لسان العرب الذي نزل به هذا القرآن، وهو نزل لأجل أن يفهمه الناس، لا لأجل أن لا يفهمه إلا جرذمة من أهل الأهواء والضلال. يقول تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هذا الصنف الذين اتخذوا أولياء يعبدونهم من دون الله، الله جل وعلا يحفظ كل تصرفاتهم ويحاسبهم عليها، ويقال لكل واحد منهم: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول: ما لي هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. والله تبارك وتعالى يحفظ على كل إنسان كل عمل ويحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما أنت عليهم بوكيل، إن عليك إلا البلاغ، بين للناس أن هذا هو الصواب، والأمر الآخر ليس إليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فبلغ الناس وبين لهم الحق والهدى الذي أرسلت به، وأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة. كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أوحى الله تعالى إلى نبيه قرآنا عربيا ليس فيه عجمة وليس فيه الغاز وليس فيه رموز، وإنما هو كلام عربي لينذر أم القرى مكة ومن حولها، وينذر الناس من يوم الجمع يوم القيامة، اليوم الذي لا بد آته وتتبين فيه النتائج وتعلن نتائج الاختبارات، وينقسم الناس إلى قسمين: ناجحون وراسبون، فريق في الجنة وفريق في السعير بسبب الأعمال التي عملوها في هذه الدنيا. من استجاب لإنذارك وأخذ بتعليماتك التي بينتها لهم فإن هذا سيكون من أصحاب الجنة، ومن حارب وغالط وركب هواه فهذا يكون من أصحاب السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، أنزل إليهم الكتب إقامة الحجة على الناس. أرسلهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والظلمة على اختلاف أنواعهم وفئاتهم ودرجاتهم ليس لهم ولاية ولا أنصار يساعدونهم عند اشتداد الأمور، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يصيح ويقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فيقالوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئ. يقول تعالى ام اتخذوا من دونه اولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اتخذوا من دون الله تعالى اولياء، فهؤلاء الاولياء لا ينفعونهم ولا يفزعون لهم ولا ينصرونهم. الله جل وعلا هو الولي وهو ولي للذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، هو الذي يخبر بهذا عن نفسه. وأولئك يقولون ليس كذلك، من أين لكم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه كلها معلومات من عند الله جل وعلا يعرف بها نفسه لخلقه في كتابه. فيأتي تلامذة فلاسفة اليونان ونحوهم ويعترضون على هذا الكلام البين الواضح السهل الصريح، ويؤولون او يحرفون او يعطلون او يكيفون. تعالى الله جل وعلا عما يقولونه علوا كبيرا. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل التوحيد لله تعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، كما نسأله جل وعلا أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤالا في الحج عن أعمال المفرد والقارن، ما هي؟ المفرد هو من يحرم بالحج منفردا، فإذا كان آفاقيا يعني قادما من خارج مكة، فإن شاء أن يطوف ويسعى وكان عنده متسع فطوافه للقدوم وهو سنة وسعيه سعي للحج، وإذا صار يوم التروية يذهب إلى منى ويكمل مناسك الحج كغيره، إلا أنه في يوم العيد لا يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم وليس عليه فدية، وباقي الأعمال كلها ينفذها كغيره من الحجة. وأما القارن فهو يحرم بالحج والعمرة معا ويقرن بينهما، وأيضا إذا كان آفاقيا وهو لا بد أن يكون آفاقيا فيحرم بالحج والعمرة، وإذا وصل إلى مكة وكان عنده متسع من الوقت يطوف للقدوم ويسعى للحج والعمرة، وفي يوم التروية يذهب إلى منى ثم يوم التاسع إلى عرفات ويعمل بقية المناسك. وإذا كان قد طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة فإنه أيضا لا يلزمه سعي آخر بعد مجيئه من عرفات، وعليه فدية القران. وأما المتمتع فهو يحرم بالعمرة منفصلة فيطوف ويسعى للعمرة ويقصر أو يحلق ثم يتحلل، وفي يوم التروية يحرم بالحج ويعمل مناسك الحج، وفي يوم العيد يطوف ويسعى للحج لأن سعيه الأول كان لعمرته. هذا إنسان يقول إنه طاف وسعى ونسي الحلقة فما ولبس ملابسه فماذا عليه؟ نقول عليه أن يخلع ملابسه في الحال ويلبس إحرامه ويذهب ويحلق شعره، فإن تأخر ولو لحظة فإن عليه فدية لبس المخيط، وحينئذ يذهب إلى الحلاق ويحلق شعر رأسه وفي هذا يتحلل، وفدية لبس المخيط يخير فيها بين احد امور ثلاثة، وهي دفع شاة او اطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من طعام اهل البلد وزع على فقراء مكة، يعني 9 كيلو من الرز، او ان يصوم 3 ايام. ايها اختار اجزاء. يقول إذا وقع على ملابس الإنسان مني ولا يعلم مكانه هل يجب تغيير الملابس أم يصلي بها؟ نقول إذا كان لا يراها فإنه يصلي بها، لما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المني من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت يابسة، وإذا كان ربا تغسله. فهذا دليل على عدم نجاسة هذه المادة. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ يقول: قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كانت الصلاة جهرية وللإمام سكتات فإنك تقرأ فيهن، وإن لم يكن له ذلك فإنك توقف حال قراءته للفاتحة وتقرأ الفاتحة بعد انتهائه وقراءته للسورة. يقول: إذا صاد إنسان صيدا خارج الحرم ثم أدخله إلى الحرم فهل يجوز أكله داخل الحرم؟ نقول: إذا كان تم ذبحه خارج الحرم لغير المحرم فإنه يجوز إدخاله مذبوحا، أما إدخاله حيا إلى الحرم فإنه يجب إطلاق سراحه. إذا كان معك صيد ودخلت به الحرم فلا يجوز لك أن تذبحه، بل يجب عليك تسريحه وإطلاقه. فإن قتلته يعني ذبحته فإنه يلزمك الفدية. يقول: ما معنى قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، وأشكل علي دخول 70,000 من هذه الأمة من غير حساب، فكيف أوفق بينها؟ ليس بينها خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل قبل هؤلاء 70. الأخوة خطهم غير مقروء، نصعب قراءتهم. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول: هذا صحيح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول، بالإضافة إلى قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، يقول أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول طلب مني احد التجار مبلغا من المال للتجارة، ولما سألته عن ربح التجارة اجاب انه يعرف ربح المبلغ وسيعطيني اياه، قال هذا حلال ام حرام؟ نقول هذا حلال، هذا من المضاربة، اذا كان سيعطيك الربح بينكما حسب ما تشترطون، اما لك الربع او الثلث او النصف او ثلاثة الارباع او نحو ذلك بحسب ما تتفقون عليه، فان هذا مضاربة صحيحة، ويخضع انت وهو للربح والخسارة، اذا لم يربح شيئا لا شيء لك. يقول يوجد في الحي مسجد صغير وتأخر مؤذن فلم نجد من يؤذن عنه، فجاء شخص مؤذن ولكن أثناء الإقامة أخطأ، فما الحكم؟ نقول الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فهو فرض في كل صلاة جماعة مقيمين، يلزمهم الأذان ويلزمهم الإقامة. الأذان للحي، إذا أذن بعض أهل الحي وسمع البقية أجزى، وأما الإقامة فلكل صلاة على حدة إذا كانوا جماعة. وإذا أن المؤذن أخطأ في الإقامة فإنه يلزم تصحيح ذلك، فإن لم يفعل فإنهم يأتمون بهذا والصلاة صحيحة. قل ما حكم هذه الفرق الضالة التي حرفت اسماء الله تعالى وصفاته؟ هل هم ما زالوا في حظيرة الاسلام ام خرجوا عنه؟ اقول كثير منهم يدعون الاسلام لكنهم ليسوا بالمسلمين، لانهم يكذبون كلام الله ويعبثون بدلالات النصوص المعلومة من الدين بالضرورة، فمثل هؤلاء لا يعتبرون مسلمين. وبعضهم يكون قد أول بعض الكلمات بسبب شبه فها خيمت عليه ولم يتضح له بسبب التلبيس الذي حصل له، فهذا يرجى له إن شاء الله أن يعفو الله عنه إن كان من أهل الخير. قل متى تكون عمرة القارن في الحج؟ تكون إذا جاء للحج، إذا جاء الإنسان للحج وأحرم قارنا فهذا هو، لأن معنى قارن يعني تشترك الحج والعمرة في إحرام واحد ولا تتحلل بينهما، وأفضل الأنساك هو التمتع، يأتي الإنسان بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج. هذا يسأل يقول ما هو التقصير الشرعي بالنسبة لمن أدى عمرة أو حجة؟ نقول التقصير هو أن تعمم شعر رأسك بالتقصير، معنى أنك تعم الشعر بالتقصير، لا أن تأخذ من ناحية منه وتكتفي بها، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني ومقصرين رؤوسكم، فهذا يشمل جميع شعر الرأس وإن لم يكن من كل شعرة لكن من جملته. يقول هل القرض من البنك حلال؟ نقول إذا كان فيه زيادة تؤديها عما أخذت فهذا هو الربا، وهو ما يسمونه بالفائدة التي هي خسارة ومقت. أما إذا كنت تؤدي قدر ما أخذت فإن هذا جهل. الله أعلم.